القاعدة العاشرة: الإنابة تولد الرجاء. هذا أيضا دليل على ترابط أعمال القلب بعضها مع بعض. المنيب الراجع إلى الله إنما يحركه، إنما يسرع به رجاؤه لرحمة الله، رجاؤه أن الله يعفو عما مضى، ورجاؤه أن الله يعينه على الحاضر، ورجاؤه أن الله يتقبل منه في مستقبل أموره. فالرجاء هو المحرك للمنيب، فارتبطت الإنابة بالرجاء كما ارتبطت الإنابة بالمحبة، فالمنيب محب راج لله سبحانه وتعالى.